بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فلا نزال في كتاب القبر عذابه ونعيمه، الفصل الثالث وهو عذاب القبر، والحديث الحادي عشر عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقد وجبت الشمس، فسمع صوتا فقال: يهود تعذب في قبورها. متفق عليه. وقوله وقد وجبت الشمس يعني وقد غربت الشمس بعد غروبها. وقوله فسمع صوتا يعني من المقبرة، فقال: يهود تعذب في قبورها، أي اليهود يعذبون في قبورهم، لأن المدينة النبوية كان فيها ثلاث قبائل من اليهود، وهم بنو النضير وبنو قريظة وبنو قينقاع. والحديث فيه إثبات عذاب القبر. والحديث الثاني عشر عن عائشة رضي الله عنها أن يهودية دخلت عليها فذكرت عذاب القبر، فقالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر. فسألت عائشة رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر، فقال: نعم، عذاب القبر حق. قالت عائشة رضي الله عنها: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر. متفق عليه. تخبر عائشة رضي الله عنها وهي أم المؤمنين عن امرأة يهودية دخلت عليها، وكما قلنا كانت اليهود في المدينة ثلاث قبائل، ثم أخرج من أخرج وقتل من قتل الحمد لله في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام، فكان دخولها في حال تواجدهم في المدينة. فذكرت هذه اليهودية لعائشة رضي الله عنها عذاب القبر، قالت لها: أعاذك الله من عذاب القبر. واليهودية من سلالة اليهود وهم أهل الكتاب، وعندهم هذه الأمور لعلها مما تلقوها عن أنبيائهم. فسألت عائشة رضي الله عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم عن عذاب القبر، كأنها استغربت هذا، فقال عليه الصلاة والسلام: نعم، عذاب القبر حق، يعني حاصل، ناس يعذبون في قبورهم وناس ينعمون، كل بحسب عمله. قالت عائشة رضي الله عنها: فما رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بعد صلى صلاة إلا تعوذ من عذاب القبر، يعني بعد الكلام عن عذاب القبر مع هذه اليهودية. فهذا أيضا فيه إثبات عذاب القبر وأنه حق، أي ثابت وواقع، ولكن كما هو معلوم ليس لكل الناس، وإنما لمن كان يستحق العذاب. وفيه أيضا التعوذ والاستعاذة بالله من عذاب القبر في الصلاة في آخر التشهد، وإذا دعا في سجوده أيضا لا بأس. والحديث الثالث عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على قبر، فقال: أتوني بجريدتين. فجعل إحداهما عند رأسه والأخرى عند رجليه. فقيل: يا نبي الله، أينفعه ذلك؟ قال: لن يزال يخفف عنه بعض عذاب القبر ما كان فيهما ندو. والحديث أخرجه الإمام أحمد وابن أبي شيبة. وصححه الشيخ مقبل رحمه الله في الجامع الصحيح مما ليس في الصحيحين. وهذا الحديث غير حديث القبرين، ذاك حديث آخر، هذا قبر وذاك قبران، وهذا دعا بجريدتين وذاك بجريدة وشقها نصفين سيأتي. وهذه الأحاديث المتعلقة بالجريدة والجريدة النخل عند القبر خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام، كما ذكر ذلك أهل العلم، قالوا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يفعل هذا مع جميع الأموات حتى تكون سنة متبعة للجميع، وإنما فعل هذا بمن أطلعه الله أنه يعذب، فإذا هو خاص به عليه الصلاة والسلام لأن الله أطلعه على عذابهم ففعل هذا، جعل إحدى الجريدتين عند رأس الميت وجعل الأخرى عند رجليه أي في أعلى القبر. فقيل يا نبي الله أينفعه ذلك؟ فقال لم يزال يخفف عنه بعض عذاب القبر ما كان فيهما مدوء يعني نداوة ورطوبة. وقوله لم يزال يخفف عنه بعض عذاب القبر فيه إثبات عذاب القبر وأنه حق، ولكنه كما عرفتم لمن كان يستحق العذاب. والحديث الرابع عشر عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أخبرني بعض من لا أتهمه من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنه قال بينما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبلال يمشيان بالبقيع فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يا بلال هل تسمع ما أسمع؟ قال لا والله يا رسول الله ما أسمعه. قال ألا تسمع أهل هذه القبور يعذبون يعني قبور الجاهلية؟ أخرجه الإمام أحمد وصححه شعيب الأرماوط في تحقيقه على المسند، وقال في البقيع غلط، والمحفوظ في قصة بلال أن الحادثة كانت في نخل لأبي طلحة، أطلع الله نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم على عذاب هؤلاء المدفونين، ولم يطلع بلالا رضي الله عنه، بلال لم يسمع وهو كان يمشي مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، والرسول سمع عذاب هؤلاء. قال يا بلال هل تسمع ما أسمع؟ قال لا والله يا رسول الله ما أسمع. قال ألا تسمع أهل هذه القبور يعذبون؟ والأحاديث الحمد لله خرجت كلها من مشكاة واحدة وكلها حق، وعذاب القبر حق ونعيم القبر حق، فنعوذ بالله من عذاب القبر. وفيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان من تواضعه أنه يمشي أي وليس يركب دائما، وكان من تواضعه أنه يمشي مع أصحابه، وكان عليه الصلاة والسلام يعلمهم مما علمه الله ومما أطلعه الله. والحديث الخامس عشر عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر، تفرد به الإمام مسلم رحمه الله. فهذا يدل على وجود عذاب القبر وأنه حق وأنه حاصل، وأن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يسمع من شاء من الأحياء يسمعهم عذاب الأموات في قبورهم لو أراد ذلك لأسمعهم، لكن حتى لا ينزعج الناس فيتركون الدفن فأخفي عنهم، ولكن مع ذلك أيضا يقدر الله على عذاب القبر من شاء من خلقه. والحديث السادس عشر عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما مر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالحجر قال: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، لا يصيبكم ما أصابهم. متفق عليه. الحديث عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر أي حجر ثمود قال: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين. إذن فهم معذبون قوم ثمود الذين كذبوا نبي الله صالحا عليه السلام فأصابهم العذاب فأهلكهم الله، فهم في حياتهم البرزخية معذبون. فنهى النبي عليه الصلاة والسلام الصحابة أن يدخلوا على ديارهم وأماكن عذابهم إلا أن تكونوا باكين، في حال البكاء وفي حال الخوف من عذاب الله. قال: فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، لا يصيبكم ما أصابهم. ففيه أنه لا ينبغي الدخول على ديار الظالمين وعلى أماكن عذابهم وأماكن خسفهم، لا يدخل عليهم إلا إذا كان الشخص في حال البكاء في حال الرعب والخوف من عذاب الله. قال: فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، وعلل ذلك بقوله: لا يصيبكم ما أصابهم، في إثبات عذاب القبر. والحديث السابع عشر عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يا جابر، هل رأيت مقامي؟ قلت: نعم يا رسول الله. قال: فانطلق إلى الشجرتين فاقطع من كل واحدة منهما أصنا فأقبل بهما، حتى إذا قمت مقامي فأرسل غصنا عن يمينك وغصنا عن يسارك. قال جابر: فقمت فأخذت حجرا فكسرته وحسرته فاندلق لي، فأتيت الشجرتين فقطعت من كل واحدة منهما غصنا، ثم أقبلت أجرهما حتى قمت مقام رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أرسلت غصنا عن يميني وغصنا عن يساري، ثم لحقته أي ثم أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: قد فعلت يا رسول الله. فعم ذاك، يعني يسأل: ما هو السبب أمرتني بهذا؟ فعم ذاك قال: إني مررت بقبرين يعذبان، فأحببت بشفاعتي أن يرفه عنهما ما دام الغصنان رطبين. أخرجه الإمام مسلم رحمه الله. هذه النقط التي بعدها قال الأولى وقال الثانية ما في لها داعي، المنصور موجود، أشر على هذا، قل تحذف النقط التي بين قال الأولى وقال الثانية في السطر الأول من الصفحة 29. قال جابر رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا جابر، هل رأيت مقامي؟ أي هذا الذي أنا واقف فيه. قال: قلت: نعم يا رسول الله. كان في مقام كما سمعتم قبر في ذات المقام, قبر عن يمينه وقبر عن يساره, وكأن القبرين ما كان لهما علامة, علامة القبر, حتى يقول هذا القبر ضع عليه كذا وهذا القبر ضع عليه كذا, كأن القبرين مطموسان. قال فانطلق إلى الشجرتين, وقد كان أرض مكان يشير إلى شجرتين هنالك, فاقطع من كل واحدة منهما غصنا فأقبل بهما حتى إذا قمت مقامي أي في مكاني هذا فأرسل غصنا عن يمينك وغصنا عن يسارك, يعني أرمي به واحد عن يمينك إلى القبر الذي في تلك الجهة يعني ينطرح عليك, والثاني عن يسارك إلى القبر الذي على جهة اليسار ينطرح عليك. فجابر رضي الله عنه نفذ ولم يسأل عن السبب إلا بعد أن نفذ, لأن الرسول عليه الصلاة والسلام معصوم بخلاف غير الرسول, بخلاف غير الرسول عليه الصلاة والسلام فهو ليس بمعصوم, ثلاثة إن معه ولا تنفذ إلا ما تبين لك صوابه, لأن غير الرسول عليه الصلاة والسلام معرض للخطأ. هذا لأنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما سأل, لأن الرسول له الطاعة المطلقة كما قال الله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم, فأمر الله بطاعته الطاعة المطلقة, وأمر بطاعة رسوله كذلك الطاعة المطلقة, ولهذا أعاد الفعل فقال وأطيعوا الرسول, أي فله طاعة مستقلة وطاعة مطلقة, وعند أولي الأمر لم يكرر الفعل وإنما عطف على الفعل الأول فقال وأولي الأمر منكم, لأنه ليس لهم طاعة مطلقة سواء كان الأمر العلماء أو الأمراء, فطاعتهم مقيدة بحدود الشرع, ولهذا قال بعدها فإن تنازعتم, يعني أنتم وأولي الأمر منكم, فإن تنازعتم في شيء فردوه, مما يدل على أنهم ما لهم طاعة مطلقة, لهذا أمر بإرجاعه فردوه إلى الله أي إلى كتابه وإلى الرسول. قال الشافعي رحمة الله عليه في حياة الرسول إليه مباشرة وبعد وفاته إلى سنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم, إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. قال جابر فقمت فأخذت حجرا وكسرته وحصرته فاندلق لي فأتيت شجرتين أي اللتين أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يقطع من كل واحدة منهما أصنا, فقطعت من كل واحدة منهما أصنا ثم أقبلت أجرهما, يجر الأصنين. قال حتى قمت مقام رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلت غصنا عن يميني وغصنا عن يساري, يعني نفذ كما أمره النبي عليه الصلاة والسلام. قال ثم لحقته, أدركه والرسول يمشي عليه الصلاة والسلام. قال فقلت قد فعلت يا رسول الله, فعم ذاك, ما هو السبب؟ قال إني مررت بقبرين يعذبان فأحببت بشفاعتي أن يرفه عنهما, يعني يخفف من عذابهما ما دام الغصنان رطبين. فأنتم ترون أن جابرا رضي الله عنه لم يفعل هذا من ذات نفسه, إنما أمره الرسول أن يفعل هذا لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أسمعه الله وأطلعه الله عذاب هذين الميتين, فهو خاص به عليه الصلاة والسلام. والحديث كما عرفتم فيه إثبات عذاب القبر كبقية الأحاديث في الباب, والحديث الثامن عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن امرأة سوداء كانت تقوم المسجد أو شابا ففقدها رسول الله صلى الله عليه وسلم وسأل عنها أو عنه فقالوا مات. قال أفلا كنتم آذنتموني أي أخبرتموني بموته؟ قال فكأنهم صاروا أمرها أو أمره فقال دلوني على قبره فدلوه فصلى عليها أي عند القبر ثم قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاتي عليهم. خرجه الإمام مسلم في صحيحه والبغوي أي في شرح السنة. قال دلوني على قبره فدلوه فصلى عليها فيه إذا كان الشخص من أهل الفضل ومات وأنت لم تحضر الصلاة عليه فيستحب أن تأتي إلى قبره فتصلي عليه بمن حضر معك من الناس كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. ولم يصلي عليها في مسجده وإنما قال دلوني على قبرها ذهب إلى المقبرة وسأل عن القبر وجعل القبر بينه وبين القبلة وصف من حضر معه وصلى عليها لأنه لم يصلي عليها من قبل لما لها من المكانة كانت قائمة على المسجد بالتكنيس والتنظيف فتقديرا لجهودها الطيبة فعل هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولم يكن يفعل هذا بكل من مات من أصحابه ممن لم يصلي هو عليهم فدل على أن هذا ليس على إطلاقه لابد من سبب. لماذا صليت عليه عند قبره؟ قال لأنه أبي وأنا لم أحضر الصلاة عليه أو أخي أو أمي أو يعني قريب أو له منا علي لا بأس أو إنسان خير إنسان صالح فلا بأس. لكن ذكر أهل العلم أن هذا بلا شهر إلى شهر من موته يعني لا يطيل. قال عليه الصلاة والسلام بعد أن صلى عليها عند قبرها قال إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله عز وجل ينورها لهم بصلاة عليهم في أن القبر قد يكون في ظلمة على صاحبه وأن قبر المؤمن كما مر عليكم في الأحاديث الماضية يكون منور عليه بنور مثل نور القمر ليلة البدر فأن القبور من حيث الظلمة ومن حيث النور تتفاوت كل بحسبه. فنسأل الله أن ينور قبورنا وأن يوسعها علينا إنه على كل شيء قدير. والحديث التاسع عشر وهو آخر حديث في هذا الباب عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة وإن كان من أهل النار فمن أهل النار فيقال هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة. متفق عليه. وهذا الحديث يلتقي مع الآية الكريمة وهي قول الله النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فإذا الأموات الذين ماتوا كل ميت يعرض عليه مقعده في اليوم مرتين في أول النهار وفي آخره. قال عليه الصلاة والسلام: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي، أي في أول النهار، الغداء أول النهار والعشي آخر النهار، من بعد الظهر يقال له عشي، بعد الظهر بعد العصر قبل الغروب. قال: فإن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة، أي قال له هذا مقعده ينظر إليه في الجنة. قال: وإن كان من أهل النار فمن أهل النار، أي يشار إليه ويقال له ذاك مقعدك في النار. فالذي من أهل النار يراها كل يوم مرتين ويرى مقعده في النار، والذي من أهل الجنة يراها في اليوم مرتين في أول النهار وفي آخره، ويرى مقعده ومنزلته في الجنة، ويقال له هذا مقعدك حتى يبعثك الله إليه يوم القيامة، يعني أنت صائر إليه لكن في يوم القيامة، أما الآن فأنت في الحياة البرزخية. إذن لم يهملوا بل هم في رعاية في متابعة، ويذكرون بمقاعدهم وبمنازلهم في آخرتهم، يذكرون في قبورهم بما يؤول إليه أمرهم. الذي من أهل الجنة يذكر أنه من أهل الجنة، وتلك قصور وأنت صائر إليها بإذن الله، ولكن ليس الآن. والذي من أهل النار أيضا يذكر بمقعده في النار وبما أعد له من العذاب والنكال في النار، وأنه صائر إليه ولكن ليس الآن. الآن هو في عذاب البرزخ، والمؤمن في نعيم البرزخ، والله المستعان. بقيت أحاديث ما ذكرت وهي مناسب ذكرها في عذاب القبر، مذكورة في نعيم القبر لأنها اشتملت على العذاب وعلى النعيم. منها الحديث الأول عن أبي هريرة في نعيم القبر، قال عليه الصلاة والسلام: أتدرون فيما أنزلت هذه الآية؟ فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. أتدرون ما المعيشة الضنك؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: عذاب الكافر في قبره، والذي نفسي بيده إنه يسلط عليه 99 تنينا. أتدرون ما التنين؟ 90 حية، لكل حية 7 رؤوس يلسعونه ويخدشونه إلى يوم القيامة. نسأل الله العافية والسلامة. أيضا اكتب هذا أنت، اكتب هذا على الأول، فيه مقطع يتعلق بعذاب القبر. الثالث أيضا فيه مقطع يتعلق بعذاب القبر، قال عليه الصلاة والسلام: والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. إذا كان فاجرا واستراح منه هو ما استراح من عذاب القبر. الحديث الرابع أيضا قال: وإن يك سوى ذلك، يعني غير صالحة، فشر تضعونه عن رقابكم. الخامس قال عليه الصلاة والسلام: وإن الكافر إذا بشر بعذاب الله وسخطه كره لقاء الله وكره الله لقاءه. والحديث السابع حديث البراء بن عازر الطويل، قال عليه الصلاة والسلام: وإن العبد الكافر، في رواية الفاجر، إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبال من الآخرة، يعني انتهت حياته فهو على وشك أن يفارق الدنيا وهو قادم على الحياة البرزخية. نزل إليه من السماء ملائكة غلاظ شداد سود الوجوه معهم المسوح من النار فيجلسون منه مد البصر ثم يجيء ملك الموت حتى يجلس عند رأسه فيقول أيتها النفس القبيحة اخرجي إلى سخط من الله وغضب. قال فتفرق في جسده فينتزعها كما ينزع السفود الكثير الشعب من الصوف المبلول فتقطع معها العروق والعصب فيلعنه كل ملك بين السماء والأرض وكل ملك في السماء وتغلق أبواب السماء ليس من أهل باب إلا وهم يدعون الله ألا تعرج روحه من قبلهم فيأخذها أي ملك الموت أي فينتزعها فإذا أخذها انتزعها من جسده لم يدعوها في يده طرفة عين أي الملائكة الذين معه حتى يجعلوها في تلك المسوح أي من النار ويخرج منها كأنتني ريح جيفة وجدت على وجه الأرض فيصعدون بها فلا يمرون بها على ملأ من الملائكة إلا قالوا ما هذا الروح الخبيث فيقولون فلان ابن فلان بأقبح أسمائه التي كان يسمى بها في الدنيا حتى ينتهى به إلى السماء الدنيا فيستفتح له فلا يفتح له. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط فيقول الله عز وجل اكتبوا كتابه في سجين في الأرض السفلى ثم يقال أعيدوا عبدي إلى الأرض فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى فتطرح روحه من السماء طرحا أي ترمى حتى تقع في جسده ثم قرأ ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان صحيح فتعاد روحه في جسده أي في القبر. قال فإنه ليسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه ويأتيه ملكان شديدا الانتهار فينتهرانه ويجلسانه فيقولان له من ربك فيقول ها لا أدري فيقولان له ما دينك فيقول ها لا أدري فيقولان له فما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم فلا يهتدي باسمه فيقال محمد فيقول ها لا أدري سمعت الناس يقولون ذاك. قال فيقال لا دريت ولا تلوت فينادي مناد من السماء أن كذب فأفرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه قبره حتى تختلف فيه أضلاعه ويأتيه في رواية ويمثل له رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح فيقول أبشر بالذي يسوءك هذا يومك الذي كنت توعد فيقول وأنت فبشرك الله بالشر من أنت فوجهك الوجه يجيء بالشر فيقول أنا عملك الخبيث فوالله ما علمت إلا كنت بطيئا عن طاعة الله سريعا إلى معصية الله فجزاك الله شرا ثم يقيض له أعمى أصم أبكم في يده مرزبة لو ضرب بها جبل كان ترابا فيضربه ضربة حتى يصير بها ترابا، ثم يعيده الله كما كان فيضربه ضربة أخرى فيصيح صيحة يسمعه كل شيء إلا الثقلين، ثم يفتح له باب من النار ويمهد من فرش النار فيقول ربي لا تقم الساعة، ولكنها قائمة لا محالة. وفي حديث عوف بن مالك هو الثامن فيه وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. وفي حديث أبي هريرة التاسع قال وإن الكافر إذا خرجت روحه، قال حماد ذكر من نتنها وذكر لعنا، ويقول أهل السماء روح خبيثة جاءت من قبل الأرض، قال فيقال انطلقوا به إلى آخر الأجل. العاشر ليس فيه شاهد. نسأل الله الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ به من النار وما قرب إليها من قول وعمل. وإلى هنا صلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.